بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، أحبتي في الله، هذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني، ولا يزال الحديث موصولا حول معركة التطرف مع التصوف. الحديث الآن عن بناء الأضرحة على القبور. يقول محدثي: ماذا في ذلك؟ ماذا في بناء الأضرحة على قبور الصالحين تخليدا لذكراهم، اعترافا بفضلهم، تشجيعا على زيارتهم للترحم والاستغفار والاقتداء بهم؟ لماذا لا يجوز بناء الأضرحة والمشاهد على القبور وإضاءتها وجعلها خاطفة لأنظار الناس لافتة لها؟ لماذا؟ ببساطة، لأن هذا هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في الصحيح عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يجصص القبر، يبيض يعني، وأن يبنى عليه، بل أمر أن تسوى القبور المشرفة بالأرض. فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسري قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا وقد جاءت الأدلة الصحيحة الصريحة متواترة متضافرة على تحريم بناء المساجد على القبور. نذكر منها ما روي عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. ما روته عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ما روته عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرير الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما رواه أبو هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما رواه جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ما رواه عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، شد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا وقد اتفقت كلمة السواد الأعظم من أهل العلم من فقهاء المذاهب الأربع على النهي عن البناء على القبور أو تجسيسها، واتفقوا على كراهية ذلك. ابن قدامة في كتابه المغني يقول: ويكره البناء على القبر وتجسيسه والكتابة عليه، لما روى مسلم في صحيحه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، زاد الترمذي وأن يكتب عليه. النووي الشافعي في المجموع يقول: قال الشافعي والأصحاب: يكره أن يجسس القبر وأن يكتب عليه اسم صاحبه أو غير ذلك وأن يبنى عليه، وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال مالك وأحمد وأبو داود وجماهير العلماء. وفي المدونة للإمام مالك وقال مالك: أكره تجسيس القبور والبناء عليها وهذه الحجارة التي يبنى عليها. في حاشية ابن عبدين: وأما البناء عليه أي على القبر فلم أرى من اختار جوازه. وعن أبي حنيفة: يكره أن يبنى عليه بناء من بيت أو قبة أو نحو ذلك، لما روى جابر نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا جعل الفقهاء الوصية بتطين القبور أي تجسسها بالطين وبناء الأضرحة عليها وصية باطلة، ويصرف المبلغ الموصى به على هذه الأعمال إلى الفقراء، وقد صدرت بهذه المعاني فتوى رسمية من دار الإفتاء المصرية في عهد الشيخ عبد المجيد سليم 1928. جاء في نص هذه الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية: اعلم أنه يحرم رفع البناء على القبر ولو للزينة، ويكره للإحكام بعد الدفن، بل تكره الزيادة العظيمة من التراب على القبر لأنه بمنزلة البناء، وهو منهي عنه لما في صحيح مسلم عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يبنى عليه هذا أحبتي بعض ما ورد من النصوص وأقوال أهل العلم في الجواب عن سؤالك. سأل سائلي فقال: لكن ما الحكمة من هذا؟ الحكمة متعددة. أولا أن هذا من زينة الحياة الدنيا فلا حاجة إليه، فهو إضاعة للمال في غير فائدة. ومنها أن البناء على القبور وتمييزها على هذا النحو ذريعة إلى الافتتان بها وتعظيم أصحابها والتوجه إليهم بالدعاء من دون الله، وما نشاهده في واقعنا المعاصر أبلغ دليل على ذلك. لكن صاحبي يقول: لقد كان مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم مقبرة للمشركين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القبر لهذه المقبرة مسجدا، ألا يدل على جواز اتخاذ القبور مساجد؟ الجواب أن الاستدلال بهذا ظاهر البطلان. استمع إلى نص الحديث: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلد السيوف، كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر لتفه، وملأ من بني النجار من حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، بيعوه لي. قالوا: والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضاضتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم ينقل معه وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. يقول ابن حجر: أما الكفرة فلا حرج في نبش قبورهم، ولا يلزم من اتخاذ المساجد في أمكنتها تعظيم، فعرف بذلك أنه لا تعارض بين فعله في نبش قبور المشركين واتخاذ مسجده مكانها، وبين لعنه صلى الله عليه وسلم من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد كما تبين من الفرق. يبقى هذه قبور درست وبليت وبنيت واندثرت، فنبشها وإقامة المسجد أو أي مرفق عام مكانه هذا لا حرج فيه، في قبور قديمة دارسة بالية لم يبق فيها أثر. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، أي نعم، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المقبرة وصلى أصحابه خلفه، قالوا: فهذا نص على جواز الصلاة في المقبرة، يدل على جواز اتخاذها مساجد. الحديث يا أحبابي، حتى لا نخلط الأمور، في الصلاة على الميت، والصلاة على الميت دعاء له، فهي من جنس الدعاء على الأموات عند المرور بالقبور، لا تفيد جواز صلاة الفريضة أو النافلة التي هي ذات ركوع وسجود. ولم يرد شيء يدل على جواز الصلاة ذات الركوع والسجود إلى القبر أو عند القبر، بل العكس. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. فمنع الصلاة ذات الركوع والسجود عند القبر ولي أمر مطلق للعنه صلى الله عليه وسلم لمتخذ القبور مساجد وغير ذلك من الأدلة. أما الصلاة على قبر الميت التي هي للدعاء له، الخالية من الركوع والسجود، تصح لفعله صلى الله عليه وسلم. طيب، قالوا إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة يوجد فيه قبره وقبر صاحبه، وهذه أعظم شبهة ترد في هذا المقام. تقولون بالنهي عن اتخاذ المساجد على القبور، ومسجد سيد الأولين والآخرين يوجد فيه قبره وقبر صاحبيه، فماذا تقولون؟ نقول: يا رعاكم الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، بل دفن ابتداء في بيته في حجة أمنا عائشة رضي الله عنها، ودفن معه فيها صاحباه، ولم تكن حجرته داخل المسجد يومئذ، بل كانت حجرته وسائر حجرات أزواجه من جهة شرقي المسجد، وقبلته لم تكن داخلة في مسجده، وإنما كان يخرج من الحجرة إلى المسجد. لكن ماذا حدث في خلافة الوليد بن عبد الملك؟ وسع المسجد، كان يحب عمارة المساجد، وعمر المسجد الحرام ومسجد دمشق وغيرهما، فأمر نائبه على المدينة عمر بن عبد العزيز أن يشتري الحجر من أصحابها الذين ورثوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يزيدها في المسجد. فمن حينئذ دخلت الحجرات في المسجد، وذلك بعد موت عامة الصحابة، ولم يكن بقي منهم في المدينة أحد. ولهذا لم يتكلم فيما فعله الوليد أحد من الصحابة لأنه لم يكن أحد منهم يومئذ في المدينة، لم يتكلم إلا التابعون كسعيد بن المسيب وأمثاله الذين كرهوا فعل الوليد، ولا يجوز أن يظن أنه صار المسجد بدخول الحجرة فيه أفضل مما كان عليه من قبل. والوليد رحمه الله قصد توسعة المسجد بإدخال حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فدخلت فيه الحجرة ضرورة مع كراهة من كره ذلك من السلف. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. نختم يعني بكلمة لشيخ الإسلام رحمه الله: الشيطان يجر الناس من هذا إلى غيره، لكن هذا أقرب إلى الناس لأنهم يعرفون الرجل الصالح وبركته ودعاءه فيعكفون على قبره ويقصدون ذلك منه، فتارة يسألونه وتارة يسألون الله به وتارة يصلون ويدعون عند قبره ظانين أن الصلاة والدعاء عند قبره أفضل منه في المساجد والبيوت. ولما كان هذا مبدأ الشرك في تاريخ البشر سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب كما سد باب الشرك بالكواكب. إن الغلو في الصالحين كان أول ذريعة إلى الشرك في تاريخ البشر. إن مبدأ عبادة الأصنام، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ابن عباس يقول: أسماء رجال صالحين لما ماتوا زين الشيطان إلى أحبابهم أن يتخذوا على قبورهم مساجد وأن يبنوا لهم في أماكنهم أنصابا تذكرهم بالعبادة وتشوقهم إلى الطاعة، ففعلوا ذلك ولم يعبدوها أول الأمر. فلما انقضى الجيل الأول وجاء جيل آخر، جاء من زين لهم وقال: أتدرون لما نصب آباؤكم هذه الأنصاب؟ لما صوروا هذه الصور؟ كانوا بها يرزقون وبها يمطرون، فزين لهم عبادتها من دون الله. وهكذا كان الغلو في الصالحين أول ذريعة إلى الشرك في تاريخ البشر، فاحذروا يا عباد الله. لقد جاء لأتباعهم وأمرهم أن ينصبوا لهم في مجالسهم أنصابا وأن يضعوا لهم فيها تماثيل لهم، لا ليعبدوها أول الأمر، إنما لتشوقهم للعبادة لتحفزهم إلى الطاعة وإلى التأسي بهم. وقنع من الجيل الأول بهذا، لما مضى هذا الجيل وتنسخ العلم زين لهم عبادتها من دون الله. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة على أمل اللقاء بكم في محاضرة قريبة قادمة. حتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.